وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يخلط بين الوظيفة وبين الواجب. ما هو الواجب علينا؟ ما هو ديننا؟ ما هو اللازم لنا في ديننا؟ هذه شيء، ووظيفتنا شيء. فالواجب علينا أولا أن نقيم ديننا، وإقامة الدين لا بد فيها من الكفر بالطاغوت. ولأنه هو صرح بأنه وافق المرجئة، أو قال المرجئة وافقونا، أو قال وافقنا المرجئة في التكفير خاصة، عندما ذكر التكفير وأنه يقول أنه لا يكون لبل السلال، قال والمرجئة توافقنا. مدام أنه وافق المرجئة، إذن المرجئة قضوا على الكفر بالطاغوت وما يستلزمه. وأهل العلم والسلف يرون أنه هو الأصل الأول، فمن يكفر بالطاغوت فعل العبد هو الأصل الأول، لا بد أن تبدأ به. وهو قالوا من التخلية، والتخلية هي غسل الإناء، لابد أن تغسل الإناء وتنظف الإناء قبل أن تشرب به الماء، وإذا لم تنظف الإناء لا يصح. فإذا لا بد من الكفر بالطاغوت، ومن تكفير عبد الطاغوت، ومن البراءة من الطاغوت وأهله وأديانه، هذا واجبنا. ثم بعد ذلك تأتي وظيفتنا أن نعلم الناس كيف يتبرعون من الطاغوت وكيف يوحدون. وظيفتنا الدعوة، نعم، ولكن قبل الدعوة نصلح أنفسنا. ولا تصلح، ولا يصلح دين الإنسان إلا كيف؟ كيف نعرف؟ نقول ليس وظيفتنا نكفر بالطاغوت، وظيفتنا أننا نعلم الناس ونرشدهم، وليست وظيفتنا الكفر بالطاغوت. أو نقول أن قول إبراهيم إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا ليس من وظيفتهم هذا؟ ها؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة، هذه ليست وظيفتهم، هذه واجبهم. ثم وظيفتهم الدعوة. إذن اترك هذا، هذا الألباني متخبط في مسألة التوحيد تخبطا عظيما، وخاصة في وظائف التكفير عنده تخبط شديد جدا، نسأل الله السلامة والعافية.